بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه العمدة في الأحكام: باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، أي ذكر الأدلة الدالة على فضلها وعلى وجوبها. وقد ذكر من الأدلة الدالة على فضلها هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الجماعة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. الفذ هو الذي يصلي وحده يعني منفردا، والجماعة هم الذين يصلون جماعة في المساجد التي بنيت لذكر الله عز وجل ولأداء الصلاة. وليس المقصود من ذلك وجود أي جماعة ولو كانت في البيوت، فإن إقامة الجماعة في البيوت لا يجوز، وإنما الواجب الخروج إلى المساجد والذهاب إليها وأداء الصلاة فيها لما في ذلك من الأجر العظيم ولما في ذلك من عمارة المساجد وتحقيق المقصود من بنائها ووجودها ووجود الأذان فيها، والمؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني هلموا وأقبلوا، ولا يقول صلوا في بيوتكم أو أن لكم أن تصلوا في بيوتكم ولو كان ذلك جماعة. فإذا صلاة الفدي صلاة صحيحة، إذا صلى وحده صلاة صحيحة، ولكنه يأثم إذا لم يأتي بها أو يأتي إلى المساجد. وكذلك لو صلى جماعة في البيت فإنهم يأثمون، لأن المطلوب هو الذهاب إلى المساجد، وليس كون 2 أو 3 يصلون في البيوت ويقول نحن جماعة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني هم بتحريق البيوت على أصحابها في الحديث الذي سيأتي ما ذكر أنهم يصلون جماعة إذا لم يصلوا جماعة في البيوت، يعني سواء كانوا جماعة أو غير جماعة، يعني عملهم لا يجوز، بل الواجب هو ذهابهم إلى المساجد والقيام بهذا الأمر الواجب الذي هو الاتيان بصلاة الجماعة. هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الفذ الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، دال على فضيلة الجماعة وأنها تكون مضاعفة يعني عن صلاة المفرد، ويدل أيضا على أن صلاة المفرد صحيحة لأنه أثبت الخيرية وأثبت الأفضلية، ففيه فاضل ومفضول. لكن هذا التفضيل لا يعني أنه يجوز الإنسان أن يصلي في بيته وأن يترك الجماعة، بل صلاة الجماعة واجبة، والإنسان إذا أتى بها في الجماعة حصل هذه الدرجات العظيمة وهذا الفضل العظيم، وإن صلى مفردا صحت صلاته ويعني أدى الصلاة، ولكنه أثم لعدم الإتيان بصلاة لعدم الإتيان بها جماعة. وقد جاء في ذلك حديث أخرى صحيحة، يعني منها الحديث الذي سيأتي 25 جزءا، ومنها الجمعة إلى الجمعة ورمضان، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وكذلك الأحاديث جاء حديث كثيرة تدل على فضل صلاة الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأن صلاة الجماعة تفضل أو تفضل على تفضل صلاة المنفردي أو الفذي 25 جزءا. هنا ذكر جزءا والحديث الذي مضى قال درجة، وقد نعم ضعفا تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. نعم، صلاة الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، يعني معناها أنه تضاعف له الصلاة حتى يكون كأنه صلى هذا المقدار الذي هو 25 صلاة، وهذا يفوت لمن لم يأتي للمسجد ويصلي في المسجد. وهنا قال ضعفا وهناك قال درجة، وقيل إن العدد الأصغر يكون داخلا في الأكبر، أو أنه أعلم بالحد الأدنى أو الأنزل ثم يعني أخبر أو أعلم بالشيء الذي زاد على ذلك. والحاصل أن كل من الحديثين دال على فضل صلاة الجماعة وأنها تضاعف هذا التضعيف، وأن من أتى إلى المسجد وأداها فإنه يحصل هذا الأجر العظيم. وفي حديث أبي هريرة هذا بيان الأسباب التي جعلت الذي يصلي في المسجد ويأتي إلى المسجد يحصل هذا المقدار ويحصل هذا التضعيف. قال لأنه إذا توضأ وأحسن الوضوء، يعني توضأ في بيته وأحسن الوضوء لأنه سيذهب إلى المسجد استعدادا لذهابه المسجد، ثم خرج متجها إلى المسجد مؤديا هذا الواجب الذي أوجبه الله عليه، فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وهذا لا يحصله من كان في البيت. الذي جلس في بيته وصلى في بيته ما يحصل هذا الثواب. وكذلك أيضا إذا وصل إلى المسجد فإن الملائكة تستغفر له وتدعو له بالرحمة والمغفرة، وكذلك أيضا هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، سواء كان يعني قبل الصلاة وسواء أيضا كان بعد الفراغ من الصلاة، فإنه أيضا في صلاة ما لم يحصل منه شيء يقتضي عدم ذلك كأن يحدث أو يحصل منه إيذاء فلا يكون من أهل الصلاة، كأن يحدث فلا يكون من أهل الصلاة أو يحصل منه إيذاء لأحد، فإن ذلك يفوت عليه هذا الخير العظيم. قال وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، الذي دفعه والذي جعله يخرج من بيته إرادة الإتيان بهذه الصلاة التي فرضها الله عز وجل وأوجبها جماعة، واستجابة للنداء الذي شرع في وهو الأذان، والذي يقول فيه المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هلموا وأقبلوا تعالوا، فهو بذلك الذي ينهزه ويدفعه إلى الخروج إلى بيت من بيته هو إرادة الصلاة وقصد الصلاة جماعة في المسجد مع المسلمين، يحصل يعني ذلك الأجر العظيم. لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. كل الخطوات التي بينه وبين المسجد أي خطوة منها يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، فيكون في ذلك يعني سلم وتخلص من الآثام التي كانت عنده، وحصل رفع الدرجات وزيادة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. لم يخطو خطوة إلا رفعت له بدرجة وحط عنه بها خطيئة. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن هذا الأجر يحصله في الذهاب والإياب، يعني في ذهابه المسجد وفي رجوعه المسجد، وقد صح بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكل خطوة يخطوها في ذهابه أو يخطوها في إيابه يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. نعم. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. ثم قال فإذا صلى، يعني إذا حصلت منه الصلاة وجلس في مصلاه، يعني ليس بلازم أن يكون في المكان الذي صلى فيه، لو تحول إلى مكان آخر ليستند إلى عمود أو يعني يجلس يعني في مكان آخر غير المكان الذي صلى فيه وحصل هذا الأجر، لأنه في انتظار الصلاة، فهو قبل الصلاة يعني هو يحصل هذا الأجر لأنه في صلاة، وكذلك بعد الصلاة إذا كان ينتظر الصلاة الأخرى فإنه أيضا يكون في صلاة، وكل ذلك يشمله قوله صلى الله عليه وسلم فإنه في صلاة ما دائما ينتظر الصلاة. والملائكة تدعو له وتصلي عليه وتترحم عليه وتستغفر له، فيعني يحصل هذا الفضل العظيم وهذا الثواب الجزيل، وهذا لا يحصل لمن صلى منفردا أو صلى فذا أو صلى في بيته. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ثم ذكر حديث أبي هريرة، وهو يدل على وجوب صلاة الجماعة، ويدل أيضا على فضل الجماعة، لأنه ذكر المغرب والعشاء، ذكر العشاء والفجر، فقال عن المنافقين: لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، وهذا يدل على فضلهما، يدل على فضلهما، لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، يعني أنهم يأتون يحبون على أيديهم وركبهم، لأنهم لا يستطيعون المشي على أرجلهم، يأتون ليحصلوا هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. فالمنافقون يتأخرون عن الصلوات ويكسلون عن الصلوات، والصلوات كلها ثقيلة، ولكن هاتين الصلاتين وهما العشاء والفجر أثقل من غيرهما، ولو كانوا يعلمون ما في هاتين الصلاتين من الأجر لأتوهما ولو حبوا، ولو كانوا يحبون على الركب وعلى الأيدي لعدم قدرتهم على المشي على الأرجل، يعني فهذا دال على عظيم الأجر وعظيم الثواب الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، يعني أن فيهم أجر عظيم، لو يعلم أولئك هذا الأجر لأتوا وهم يحبون على الركب. ولما كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلمون ما فيها من الأجر، كان يعني شأنهم على خلاف هذا الذي حصل من المنافقين، وذلك أن الواحد منهم يصيبه المرض وهو معذور لو صلى في بيته، ولكن ما تسمح نفسه بأن يصلي في بيته، بل يخرج إلى المسجد وهو يهادى بين الرجلين، يعني رجل يمسك عضده اليمنى ورجل يمسك عضده اليسرى من أجل أن يصل إلى المسجد، لا يستطيع بمفرده أن يمشي، لأنهم يعلمون الأجر، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: قل من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن وإنهن من سنن الهدى وقد شرع الله النبي في سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولقد رأيتنا يعني معشر الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قد يعني هذا الذي يعرف عنهم عن الصحابة والله قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ثم قال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه في النفاق، إذا مرأوه في المسجد في صلاة العشاء يتهمونه بأنه منافق، لأن هذه صفة المنافقين أن الصلوات ثقيلة وأثقلها عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر. وإنما كان صلاة العشاء وصلاة الفجر أثقل من غيرهما لأن العشاء تقع في الظلام وفي أول الليل بعد أن يكون الناس كدحوا في النهار وتعبوا في النهار، فالذي لا يهمه أمر الصلاة والذي لا يبالي بصلاة الجماعة ينام عنها، ينام عن صلاة العشاء. ولهذا جاء في الحديث وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، الحديث مر بنا بالأمس، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يكره النوم قبلها لئلا يؤدي إلى فوات الجماعة أو لئلا يؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها. فأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. صلاة العشاء لأنها تقع في أول الليل في الوقت الذي كدح فيه الناس في النهار وهم بحاجة إلى الراحة، فالموفق هو الذي يجهز نفسه ويؤدي صلاة الجماعة في العشاء، والمخذول أو الذي حصل له الحرمان هو الذي يكسل ينام عنها أو يعني يجلس ويتهاون فيها فيفوت على نفسه ذلك الخير العظيم وذلك الأجر العظيم. أما صلاة الفجر فإنها تقع في وقت التلذذ بالنوم وطيب الفراش والارتياح التام. الإنسان إذا لم يكن هناك ما يدفعه إلى مجاهدة النفس والإتيان بهذه الصلاة مع حصول المشقة التي يصبر عليها فإنه يفوت عليه هذا الأجر العظيم. ولهذا شرع في صلاة في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي أنتم طاب لكم وتلذذتم فيه ما تدعون إليه وهو الصلاة خير منه، ما تدعون إليه وهو الصلاة خير من هذا الذي طاب لكم ولذ لكم وأنتم مرتاحون فيه، ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه. فعليكم أن تهبوا من رقادكم وأن تقوموا من فرشكم وتستعدوا للصلاة وتذهبوا إليها ولو كان في ذلك مشقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره، يعني أن الطريق إلى الجنة في عمل وفي نصب وفي تعب يحتاج إلى صبر، يعني حفت الجنة بالمكاره، يعني المكاره يعني التي فيها تعب ونصب ومشقة، يحتاج الإنسان ليصبر، يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، ويصبر على المعاصي ولو مالت إليها النفوس. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فصلاة العشاء في أول الليل وفي الظلام، وصلاة الفجر في آخر الليل وفي الظلام، في الأول في الحاجة في وقت الحاجة إلى الراحة بعد التعب، والثانية في وقت التلذذ بالفراش وطيب الفراش. فجاءت السنة في هذا الحديث مبينة وجوب صلاة الجماعة. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه من أجل لأتوهما ولو حبوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس، ثم لقد يعني ثم أذهب ومعي رجالا معهم حزم من حطب وأحرق على أقوام بيوتهم. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي تقام فيه الصلاة ينيب غيره ليصلي بالناس، ويذهب معه رجال يعني يتخلفون عن الصلاة ليعذبوهم، ليعذبوا من يستحق العذاب وهو متلبس بالمعصية، لأن الناس يصلون وهو في بيته، يصلون وهو في بيته، يعني ما ذهب إليهم مع الأذان لأنه يمكنهم يأتون يستعدون، لكن كون الناس يصلون والصلاة قائمة وهم في بيوتهم يعني معناه أنهم متلبسون بالمعصية. الناس في صلاتهم وهم في بيوتهم. فالرسول هم بتحريق البيوت على أصحابها، والمقصود بإحراقها بمن فيها الذين هم المستحقون للعذاب. وهذا يدل على عظم شأن صلاة الجماعة وأهميتها وعلى عظيم شأنها، لأن صاحبها يستحق هذا وإن كان لم يحصل بالفعل، إلا أن مجرد الهم وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العزم الذي عزم عليه والذي أراده كاف في معرفة أهميتها ووجوبها. ولقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس، يعني ينوب عنه في الصلاة، ثم هو يذهب ومعه ناس فيحرقون البيوت على أصحابها في الوقت الذي الناس يصلون هم متلبسون بالمعصية، يعني يعاقبهم في وقت تلبسهم بالمعصية. أقرأ الحديث. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. كلمة أثقل تدل على أن الصلاة كلها ثقيلة، لكن هاتان الصلاتان أثقل من غيرهما. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقوله اذهب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة يعني يدل على أن التخلف عن صلاة الجماعة سواء يعني صلوا جماعة في البيت أو ما صلوا كل ذلك وقوع في المعصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يعني هل يصلون جماعة أو ما يصلون جماعة، وإنما يحرق على من لا يأتي المسجد، يحرق البيوت على من لا يأتي المسجد، فدل على أن لا يجوز لأحد أن يقيم الجماعة في البيت ويقول أنا خلاص يعني أدينا جماعة وصلينا جماعة، بل المقصود بالصلاة في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بتحريق البيوت على أصحابها وما قال هم يصلون فرادى أو يصلون جماعة، فدل هذا على أن هذه العقوبة يستحقها من لم يصلي في المسجد، وأن صلاة الجماعة في البيت يعني لا تعتبر وليست هي الجماعة المشروعة، وإنما الجماعة المشروعة هي الصلاة في المساجد التي بنيت لذكر الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا استأذنت أحدكم امرأته في الذهاب المسجد فلا يمنعها، يعني معناه أنه يأذن لها، وجاء في الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فإذا استأذنت المرأة للذهاب المسجد فإنه يؤذن لها، ففي الحديث دليل على أن المرأة لا تخرج إلا بإذن، لا تخرج من بيتها إلا بإذن من زوجها وتستأذنه في الخروج، فإذا أذن لها خرجت وإن لم يأذن لها لا تخرج، لكنه ليس له أن يمنعها إذا لم يكن هناك يعني مانع يقتضي بقائها في البيت أو أمر يعني يلزمها أن تقوم به في البيت، فإنه لا يمنعها، وإذا خرجت فإنها تخرج على بحشمة، تخرج ببعد عن الزينة وبعد عن فتنة بحيث لا تفتن غيرها ولا يفتنها غيرها، لا تكون فتنة لغيرها ولا يكون غيرها فتنة بها، بل تكون هي سليمة من الفتنة وغيرها يسلم من فتنتها، تسلم من فتنة الرجال ويسلم الرجال من فتنتها. ففي على هذا الوجه الذي تخرج فيه المرأة بحكمة وابتعادا عن الفتنة فإن زوجها لا يمنعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ذلك ورواه عبد الله بن عمر هو في لفظ لا تمنعوا إماء الله في مساجد الله. فكان ابن لعبد الله بن عمر اسمه بلال، بلال بن عبد الله، قال والله لا نمنعهن، لأنه رأى يعني شيئا ما أعجبه من النساء من تساهلهن، فلو قال إن النساء حصل منهن شيء من التساهل وأن يعني وضعهن يعني يختلف عن ما كان من قبل لكانت العبارة يعني سليمة، لكن كونه يقول نمنعهن أو والله لا نمنعهن هذا فيه مخالفة للنص الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا غضب عليه أبوه وسبه سبا شديدا وقال أقول لك أن الرسول قال هذا تقول والله لا نمنعهن، وقد جاء في بعض الروايات أنه هجره ولم يكلمه وقال لا أكلمك، وقيل أنه لم يكلمه حتى مات، وقيل يمكن أن يكون أحدهما مات بعد هذا الحدث بوقت قصير وبوقت قليل. فالحديث يدل على أن النساء لهن أن يصلين في المساجد والجماعة لا تجب عليهن، وبيوتهن خير من صلاتهن في البيوت خير من صلاتهن في المساجد كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنها إذا استأذنت ولم يكن هناك ما يقتضي منعها لأمر يترتب يلزمها البقاء في البيت من أجله، وأن يفوت مصلحة كبيرة بحيث يعني تؤثر ذهابها يؤثر على أولادها وعلى يعني من على ما هي قائمة به، فإنها لا تمنع، ولكنها إذا خرجت تخرج بهيئة حسنة يعني ليس فيها إضرار، يعني بهيئة تخرج تفيلات يعني غير بزينة وليس بطيب ولا بطيب ولا أي شيء تكون فتنة لغيرها أو فتنة أو هي تفتتن بغيرها، سواء كان فتنة لها أو عليها، سواء منها لغيرها أو من غيرها لها. والحديث يدل على أيضا الرد على من اعترض على السنة والإغلاظ عليه بالقول كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مع ابنه. وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذا الحديث يتعلق بصلوات الرواتب المتعلقة بالصلوات الخمس والتي هي مستحبات وسنن مطلوبة، منها ما يكون قبلها ومنها ما يكون بعدها. والصلوات أو النوافل قبل الصلاة فيه تهيئة للصلاة واستعداد للصلاة بأن يكون يصلي قبلها نفل، والصلاة بعدها من أجل أن يجبر ما حصل من نقص يعني في الصلاة التي صلاها. فشرع التنفل قبل الصلاة وبعدها، ولكن الرواتب هذا في يعني في بعض الصلوات يعني الرواتب يعني جاء أنها عشر في هذا الحديث، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين الفجر يعني. وأما العصر فما جاء فيها شيء يتعلق بها، بعدها لا يصلى لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقبلها ما في راتبة، ولكن جاء ما يدل على فضل الصلاة قبلها، حيث جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، لكنها ليست من جملة الرواتب التي جمعها النبي عليه الصلاة والسلام وقال هي كذا وكذا. وجاء في حديث آخر أن الظهر قبله أربع ركعات، أربع ركعات، أربع قبل الظهر واثنتين بعدها، فيقول فيكون 12. حديث عمر فيه 10 يعني، وحديث عبد الله بن وحديث حديث يعني أم سلمة أو يعني إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 12، وذلك بزيادة ركعتين قبل الظهر، فيكون قبل الظهر 4 وبعدها 2 وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 وقبل الفجر 2. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول أنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان يدخل بيته إذا كان عند أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وإلا أنه في صلاة الفجر أو قبل ركعتي قبل الفجر يروي ذلك عن أخته حفصة رضي الله عنها، لأن في وقت لا ما يتمكن من الدخول على الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، ولكنه في أوقات أخرى يتمكن، فكان يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي معه، يعني بمعنى يصلي كما صلى. وفي بعض الأوقات التي لا يمكنه الوصول إليه أو الدخول عليه، وهما كان قبل صلاة الفجر في آخر الليل وبعد أن يؤذن لصلاة الفجر، لا يكون في البيت، ولكنه يروي عن أخته حفصة رضي الله عنها وارضاها. فإذن هذه الرواتب يستحب المحافظة عليها، وأن تكون 4 قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل الفجر. وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، يعني جاء يعني في السنة بعد الجمعة ركعتان، وجاء 4، وجاء أيضا يعني 4 قبل الظهر و4 بعدها، يعني جاء في بعض الأحاديث، لكن الحديث الذي جمعت فيه الرواتب يعني 10 و12 ليس بعد العصر بعد الظهر إلا ركعتان، ولكن كل إنسان يأتي ب4 قبل الظهر و4 بعدها، فقد جاء أن من ثابر على 4 قبل الظهر و4 بين الله له بيتا في الجنة، يعني هذا يدل على فضل المحافظة على هذه النوافل. نعم. وفي لفظ أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، يعني هذا الشيء الذي ما تمكن منه، الباقي شاهده وعاينه، والركعتان قبل الفجر أخذهما عن أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. لما ذكر هذه 10 الركعات التي هي نوافل ورواتب تابعة للصلوات، ذكر أفضلها وأعظمها أجرا، وذلك بهذا الحديث الذي بين فيه عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم ثوابها وأجرها بقوله وفعله. فأول الحديث أو اللفظ الأول يدل على بيان فضله بالفعل، لأن عائشة تقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا على شيء من الصلاة من ركعتي الفجر، فهذا بفعله. وأما قوله ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وأما قوله وأما القول منه صلى الله عليه وسلم فهو قوله عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهذا الحديث يدل على فضل هاتين الركعتين من قوله ومن فعله، من فعله كونه يتعاهد ولم يكن يتعاهد شيئا من النوافل مثل ما يتعاهد هاتين الركعتين، وكان لا يتركهما لا في حضر ولا في سفر. وأما القول فقوله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني هذه الدنيا بما فيها من متع وما فيها من نعيم وما فيها من لذات، هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها. هذا يدل على عظم ثوابها عند الله عز وجل، وأن الدنيا بما فيها من نعم يعني ما يعده الله عز وجل لمن يصلي ركعتي الفجر فهو أعظم من هذه المتع الواسعة الكثيرة التي يشاهدها الناس في هذه الحياة الدنيا. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ثم ذكر الأذان، والأذان في اللغة الإعلام، أي إعلام يقال له أذان، وأما في الشرع فهو الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، هذا هو الأذان الشرعي. الأذان في اللغة الإعلام، أي إعلام يقال له أذان، وأما في الشرع فهو إعلام خاص. وهذا وغالبا ما تكون المعاني اللغوية أوسع من المعاني الشرعية، لأن المعنى اللغوي الإعلام، أي إعلام، كل إعلام يقال له يعني يقال له أذان، يعني الأذان يطلق على أي إعلام، لكن الأذان الشرعي إعلام مخصوص، وهو الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، هي الله أكبر الله أكبر، وآخرها لا إله إلا الله، ألفاظ معينة محددة جاءت الشريعة في بيانها، فهذا هو معنى الأذان لغة وشرعا. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يوتر الأذان، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. بلال هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، و يعني يقول أنس أمر بلال، معلوم أن هذه الصيغة وهي أمر أو أمرنا بكذا، المقصود بها الرفع، وأنا مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناهي رسول الله عليه وسلم. أما رسول الله عليه وسلم إذا قال أمرت بكذا فالآمر له هو الله عز وجل، إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت بكذا فالآمر له هو الله، وإذا قال الصحابة أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فالآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بلال أي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان، يأتي به شفعا يعني مشفوعا، وذلك أن الأذان الذي كان يؤديه بلال 15 جملة، 15 جملة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 4 تكبيرات في الأول، ثم 4 تشهدات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم 4 حيعلات، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، المجموع 15، يعني 4 و4 و4 12، ثم 2 و1 15، هذه ألفاظ الأذان الذي كان يؤديه بلال رضي الله عنه. فكان شفعا، وذلك أن التكبيرات في الأول 4، وهي في الحقيقة 2 2، وأشهد أن لا إله إلا الله 2، وأشهد أن محمد رسول الله 2، حي على الصلاة 2، حي على الفلاح 2، وكل هذه تختصر إلى النصف، فيقال بدل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يقال في الإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهي جملة واحدة في الحقيقة، هي جملة واحدة لأنها تقال مع بعض، تقال مع بعض، ولهذا في آخر الحديث الله أكبر الله أكبر بقيت على ما هي عليه، معناها أنها بقيت مفردة، التي قبل لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ما اختصرت، وإنما اختصرت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فصارت يعني بدل ما كانت 4 تكبيرات في جملتين صارت في الإقامة جملة واحدة، الله أكبر الله أكبر، ثم أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة، حي على الصلاة مرة واحدة، حي على الفلاح مرة واحدة، الله أكبر الله أكبر بقيت على ما هي عليه، يعني جملتان في لفظ واحد، جملتان في لفظ واحد، ثم ختمت بلا إله إلا الله، ثم ختمت بلا إله إلا الله. فإذا يعني هذا الحديث يدل على أن أن أن أن أن الجملتين وهي الله أكبر الله أكبر هي بمثابة الجملة الواحدة، ولهذا يؤتى بالله أكبر الله أكبر الأول ويختصر الله أكبر أكبر الثانية، وأشهد أن لا إله إلا الله وتترك الثانية، أشهد أن محمد رسول الله وتترك الثانية، حي على الصلاة الركعة الثانية، حي على الفلاح الثانية، ثم الله أكبر الله أكبر، لأنها مثابة الجملة الواحدة، مثابة الجملة الواحدة. وهذا يدلنا على أن الأذان يؤتى به يعني جملتين في لفظ واحد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حديث أمر بلا يشفع الأذان يدل على هذا، ويدل عليه أيضا حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، وإذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قولوا أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قولوا أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قولوا أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قولوا أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة قولوا حي على الصلاة، وإذا قال حي على الصلاة قولوا حي على الصلاة، وإذا قال حي على الفلاح قولوا حي على الفلاح، وإذا قال حي على الفلاح قولوا حي على الفلاح، وإذا قال الله أكبر الله أكبر قولوا الله أكبر الله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله. يعني فحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدل على ما دل عليه حديث بلال من أن التكبيرتين الأوليين بمثابة الجملة الواحدة والتكبيرتين التي بعدهما بمثابة الجملة الواحدة، فيكون وإذا اختصرت صارت مثل الله أكبر الله أكبر التي هي كانت جملة واحدة قبل لا إله إلا الله. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وقد جاء في بعض الروايات إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة فإنها لا تختصر، وإنما يؤتى بها مرتين، الله قد قام الصلاة قد قام الصلاة، لا يؤتى بها مرة واحدة، وهي طبعا لا يؤتى بها إلا بالإقامة، ولكنها يؤتى بها مشفوعة. نعم. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالأبطح في مكة. وهب بن عبد الله السوائي حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي. نعم، حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه هو راوي الحديث، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت النبي وهو في قبة له حمراء. نعم، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم يعني من الجلد، يعني حمراء وهي من الجلد، فخرج بلال بوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم فمن ناضح ونائل، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتبركون بفضل وضوئه عليه الصلاة والسلام وبما مسه جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، فمن ناضح يعني يحصل شيئا من الماء ينضحه على جسده، ومن نائل يعني يأخذ من غيره، يعني منهم من يأخذ من الماء مباشرة ومن لم يتمكن فإنه يأخذ من غيره، بأنه إذا كان في غيره بلل فإنه يأخذ من البلل الذي في غيره بحيث يكون يعني غيره أخذ ماء وصبه على نفسه أو يعني غسل يديه به أو غسل وجهه به، فإنه يمسح يعني صاحبه ويأخذ هذا الذي علق بصاحبه، يعني إذا لم يحصل شيء يأخذه، فهو إما يأخذ من الفضلة أو يأخذ ممن أخذ من الفضلة، وكانوا يتبركون به عليه الصلاة والسلام، وتواترت الأحاديث بالتبرك بما لامسه جسده صلى الله عليه وسلم، والأحاديث ذلك متواترة، لكن لا يجوز أن يقاسع غيره عليه ولو كان من أفضل الناس، لأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، ما كان الناس يأتون إليه ويتبركون بما لامس جسده، ما كانوا يفعلون ذلك، ولو كان خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان، ولكان أولى الناس به خير الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. وما جاء أن الناس كانوا يذهبون إليهم ويتبركون بما لامسته أجسادهم، وإنما هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا من خصائص الرسول، فمثل هذا العمل لا يجوز أن يفعل مع أحد من الناس. ولما لم يحصل من خير الناس مع خير الناس فإنه لا يفعل ذلك مع أي أحد في مختلف الأزمان. قال فمن ناضح ونائل، يعني متبركا بهذا الذي توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن بلال، وكان في أذانه عند الحي علتين يلتفت يمينا وشمالا ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني ليسمع من يكون على يمينه ومن يكون على يساره، من يكون على يمينه وعلى شماله. فكان يقول تتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. إذن الالتفات إنما يكون عند الحيعلة، وذلك أن الحيعلة هي نداء، وأما غيرها فإنه ذكر، يعني ما سوى الحيعلتين فهو ذكر، لأن إما تكبير وإما تشهد وإما كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله في آخر الأذان. وكان يتتبع فاه، يعني ينظر إلى فمه وهو يلتفت يمينا وشمالا ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة، والعنزة هي العصا التي في آخرها حديدة طرفها دقيق، يعني حاد، إذا ضربت في الأرض يعني نشبت بها، بخلاف ما لو لم يكن لها حد، فإنها لو غرست والأرض صلبة ما تدخل فيها، ولكنها لها حديد في طرفها حديدة، إذا غرست في الأرض نشبت فيها. فاتخذها سترة يصلي إليها عليه الصلاة والسلام، اتخذها سترة يصلي إليها. أقرأ المتن. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فقال عليه حلة حمراء، يعني جاء في بعض الأحاديث النهي عن استعمال الأحمر، وجمع بين هذا وهذا بأن الممنوع ما إذا كان خالصا، وأما الجائز ما كان مختلطا. والحلة قيل إنها تكون من خطوط حمر وخطوط سود، يعني فلم تكن خالصة، فيجمع بين ما جاء من المنع وما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم بكون الممنوع ما كان خالصا، والجائز أو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مختلطا. نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال. قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وهذا يعني من صلى الظهر ركعتين، يعني ثم صلى الظهر ركعتين، يعني معناها أنها في وقتها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام المعروف عنه أنه كان يجمع في حال سفره وحال سيره، وقد جاء عنه أنه جمع في تبوك في بعض الأيام التي كان مقيما فيها بتبوك ليبين الجواز، وأنه يجوز للإنسان إذا كان مقيما في بلد وهو مسافر أن يجمع، والأولى عدم الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان في الأبطح يصلي بالناس 4 أيام، كل صلاة يصليها في وقتها مقصورة، يعني يقصر الرباعية ويصلي كل صلاة في وقتها. في حجة الوداع صلى، كان يقصر ولا يجمع في الأبطح، ثم في منى، ثم في عرفة ومزدلفة، ثم بعد الرجوع من منى، ثم بعد كونه نزل في الأبطح بعد الحج، وكان بقاؤه في مكة 10 أيام يعني في حجته صلى الله عليه وسلم، لكنه يتنقل 4 أيام يعني قبل الحج، من 4 إلى 8، ويوم 8 في منى، ويوم 9 في عرفة، وليلة العيد في مزدلفة، ويوم العيد ويوم 11 و12 و13 كان في منى، ثم بعد ذلك نزل إلى الأبطح وصلى فيه، يعني صلى فيه الظهر يوم 13، وصلى العصر، وصلى المغرب، وصلى العشاء، ثم بعد ذلك صلى الفجر وانطلق صلوات الله وسلامه وبركاته للمدينة، فصارت مدة إقامته 10 أيام يعني متفرقة بين الأبطح في الأول ومنى بعد الأبطح، ثم عرفة، ثم مزدلفة، ثم الرجوع إلى منى، ثم الذهاب يوم 13 بعد أن رمى الجمرة، وصلى الظهر في الأبطح وكذلك العصر. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي في حال إقامته الرباعية في وقتها 2 ركعات ولا يجمع، ولكن جاء ما يدل على الجواز في فعله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في تبوك ليبين جواز الجمع في حق المقيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان يؤذنان الفجر، أحدهما يؤذن في الليل يعني قبل طلوع الفجر الذي هو الفجر الصادق الذي تحل فيه صلاة الفجر، فكان يعني بلال يؤذن بليل أي الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر الصادق، وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، والأذان الأول يمنع صلاة الفجر ويبيح الأكل والشرب لمن يريد الصيام، والأذان الثاني يمنع الأكل والشرب ويبيح صلاة الفجر لأنه دخل وقتها فإذا الأذان الأول ليرجع من كان مصليا بالليل أن يستريح يعني قبل أن يأتي وقت الفجر، وأيضا كذلك ما يريد أن يصوم يستعد يعني يتسحر، فإذا جاء الأذان الثاني ودخل الوقت فإنه يحصل الأذان الذي يكون عنده الإمساك عن الأكل والشرب والذي تحل عنده صلاة الفجر. الأذان الأول يبيح الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم ويمنع صلاة الفجر لأنه ما دخل وقتها، والأذان الثاني الذي يكون عند الوقت يبيح صلاة الفجر وتحل عنده صلاة الفجر ويمنع عنده الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم ذكر حديث أبي سعيد وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فقولوا مثل ما يقول يعني في جميع الألفاظ يؤتى بمثله، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فيؤتى بلفظ آخر وهو الحوقلة، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد جاء ذلك مبينا مفصلا في حديث عمر الذي أشرت إليه، وقد جاء في صحيح مسلم وهو في صحيح مسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، وإذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر حتى انتهى من الأذان، يأتي بالتكبيرتين مع بعض ثم تكبيرتين مع بعض ثم يأتي بأشهد أن لا إله إلا الله كل واحد على حدة، اثنتين كل واحد على حدة، وأشهد أن محمد رسول الله كل واحد على حدة، وحي على الصلاة كل واحد على حدة، وحي على الفلاح كل واحد على حدة، ثم الله أكبر الله أكبر مع بعض مرة واحدة، ثم لا إله إلا الله في الختام. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بالتفصيل في حديث عمر في صحيح مسلم، إذا قال المؤذن كذا فقولوا كذا من أول الأذان إلى آخره، من أول الأذان إلى آخره. وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا العموم مخصوص ب أو خص منه الحيعلة، فإنه لا يؤتى بالحيعلة، لا يأتي السامع بالحيعلة، وإنما يأتي بالحوقلة، فيقول إذا سمع حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة له، ما يقول حي على الصلاة، لأن موافقته في غيرها كل ذكر، وأما هذا ليس بذكر، هذا نداء، ولا معنى لكون السامع يقول حي على الصلاة، لأن المؤذن هو يقول حي على الصلاة، يعني تعالوا صلوا، المؤذن ما يقول تعالوا صلوا، السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن النداء وكون الإنسان يخرج من المسجد من البيت إلى المسجد إنما يحصل بقوة الله يعني حول الله ومشيئة الله عز وجل، هو الذي يحصل به الاتيان بهذا المطلوب. فناسب أن يأتي بدل الحيعلتين بدل الحيعلة الحوقلة، إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله أربع مرات، كما أن الحيعلة أربع مرات فالحوقلة أربع مرات، كل حيعلة مهما حوقلة، فكل ما قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يستثنى من ذلك ذكر الحوقلة عند الحيعلة، لأنه جاء مفصلا في بعض الأحاديث، فإذا هو عام أخرج منه ذكر الحوقلة عند الحيعلة كما جاء ذلك مبينا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن هذا من ما هو مشروع، أن الإنسان يجيب المؤذن و يقول مثل ما يقول، وإذا فرغ من الأذان صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا بدعاء الوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمودا الذي وعدته، وكذلك أيضا يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.